السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهما الله تعالى. قال رحمه الله في المجلد 17 الصفحة 92 في كتاب اللباس بيان التشديد في المرأة تصل شعرها بشيء وحضره من علة وغيرها وبيان عقوبة الواصلة. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطب فأخذ كبة أو قال قصة من شعر فقال ما كنت أرى أحدا يصنع هذا غير اليهود، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الزور. حدثنا أبو داود الحراني وأبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير حان وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد المسيب قال قدم معاوية المدينة فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الزور. هذا لفظ وهب. قال أبو قلابة فخاطبنا فأخرج كبة من شعر قد كانت في يد حرسي بمثله. حرسي يعني من الحرس. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال خطب معاوية فقال إنكم قد أحدثتم زي سوء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال قتادة هو ما يجعل النساء في رؤوسهن من الخرق. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن سلم عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، والزور أن تعرض المرأة رأسها. نعم، يقول في رواية مسلم أو في الصحيح ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق، يعني ما يضعونه من الخرق في الشعر لإطالته و إكثاره. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن معاوية خرج يوما وهو بالمدينة فخطب الناس ثم قال أين علماؤكم؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه القصة من قصص ينهى عن هذه عن مثل هذه القصة من قصص النساء فتناولها وهو على المنبر من رجل خرج بها معه، فقال معاوية في خطبته تلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه، وقال لم تهلك بنو إسرائيل حتى اتخذها نساؤهم. حدثنا محمد بن خالد بن خلي وأبو حميد العوهي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن الزهري أنه سمع معاوية خطيبا بالمدينة يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه القصة لقصة ينهى عن مثل هذه القصة لقصة من قصص النساء تناولها معاوية وأشار بها إلى الناس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تهلك بنو إسرائيل حتى اتخذها نساؤهم. نعم، لحظات استتأكد من ضبط هل هي القصة بالفتح أم بالضم. طيب. في التحرير في شرح صحيح مسلم لأبي القاسم التيمي، نعم ذكرها بالضم، قصة الشعر، هكذا قصة. الحديث رقم 9273. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس بن يزيد ومالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر وهو يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم. وفي حديث مالك عام حج معاوية. حدثنا الصعاني قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بإسناده أنه سمع معاوية يخطب المدينة في قدمة قادمها، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، ومعه شرطي ومعه قصة من شعر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن سمع معاوية في يده قصة من شعر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه بمثل سواء لن تهلك. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ايوب بن خالد ويحيى بن عبد الله عن الاوزاعي حاون وحدثنا ابو ميه قال حدثنا محمد بن مصعب والباب لتي عن الاوزاعي حاون وحدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الاوزاعي حاون وحدثنا الصغاني وابو ميه قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن الاوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: رأيت معاوية وفي يده قصة من شعر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذه. وحديث الثوري قال: رأيت معاوية ورفع قصة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عذبت أمة من بني إسرائيل لأن نساءهم اتخذوا مثل هذه. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري عن حميد. نعم، أضيفت عندكم أو أضيف عندكم حرف النون والزهري عن حميد مثل الروايات السابقة. نعم، الزهري معروف، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله. عن الزهري عن حميد قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، وأخرج قصة من شعر مثله حين اتخذها نساؤهم. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن انه راى معاويه يخطب على المنبر وفي يده قصه من شعر، قال: فسمعته يقول: اين علماؤكم يا اهل المدينه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، وقال: انما عذبت بنو اسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه ابن بكير عن ابي عن سعيد المقبري قال: رايت معاويه بن ابي سفيان على المنبر وفي يده كبه من كيب كذا، نعم كبه قد تكون من كبب النساء من شعر، كبة كتبت كيب، الله الله أعلم، كبب جميل كبة. نعم، وفي يده كبة من كبب النساء من شعر، قال: ما بال المسلمات يصنعن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة زادت في رأسها شعرا ليست فيه فإنه زور تزيد فيه. بيان التشديد في المرأة تلبس الثياب، نعم هذا السابق في النهي عن الوصال، سواء كان وصل الشعر بشعر أو كما جاء في تفسير قتادة للأثر أنه خرق يضعونها في رؤوسهم، وسواء كان بشعر أصلي أو صناعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زور. والله بعض أهل العلم ألحق الرموش وما يلحق بها مثل هذا. بيان التشديد في المرأة تلبس الثياب التي تصفها ولا تسترها، وحظر لبسها، وحظر لبس أهل الزهد يريد به الناس. هذه المسألة الأولى، حرمة لبس المرأة اللباس الذي يصف جسدها، المقصود الستر وليس التعري. والكاسيات العاريات جاء بيانه بأنها إما أن يكون اللباس ضيقا يصف الجسد، أو أن يكون شفافا يشف عما تحته، أو أن يكون قصيرا لا يغطي. هذه ثلاث كلها تدخل في لفظ الكاسيات العاريات. والثاني حظر لبس أهل الزهد يريد به الناس، من يلبس لباس أهل الزهد يتزهد يريد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، وليس قصده والتقلل من الدنيا، لا. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ يعني تقول لي ضرتها زوجي أعطاني كذا وكذا وهو لم يعطها، حتى تغيظها فقط. قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. حدثنا محمد عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابو ضمره عن هشام بن عروه عن فاطمه عن اسماء انها حدثتها ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي جاره. عندهم كان فيه نقطه على الزاي، ان لي جاره فهل علي جناح ان اتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة وإنها لتشبع من زوجها ما لم يعطها، فهل علي من ذلك جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب زور. حدثنا ابو البختري وابو جعفر الحارثي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن فاطمه عن اسماء قالت جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان لي ضره فهل علي جناح ان اتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب زور. وعن عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي زوجا ولي ضرة، وذكر الحديث. ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن مير عن وكيع وعبده عن هشام عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوبي زور. تشبع يعني يذكر أنه حصل له كذا وكذا وهو لم يحصل، وأنه أعطي هذا الشيء وأن هذا الشيء له وليس له. حدثنا أبو ميه محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن زياد بن خيثمة عن سليمان بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أراهما، نساء كاسيات عاريات. هذا بيان معنى الحديث، كيف تكون كاسية وهي عارية؟ إما أن يكون ضيقا أو قصيرا أو شفافا. كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن أمثال أسلمة الإبل المائلة. نعم، جاء في بيان معنى المائلات أي مائلات عن الحق وعن الهدى، مميلات لغيرهن بما يفتن غيرهم سواء من الرجال أو من بنات جنسهم. على رؤوسهن من أمثال أسلمة الإبل المائلة، نعم، وهو ما تجمع المرأة فوق رأسها من هذا الشعر. لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم أسياط كأنها أذناب البقر يضربون بها الناس. نعم، هذا ذكروا أنه في الولاة الظلمة وأمثالهم. حدثنا أبو مية قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا شريك عن سهيل مثله. حدثنا مهدي بن حارث قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاون وحدثنا أصفاطي أيضا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بمثله. وحدثنا عباس بن فضل الاسفاطي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيها عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما. نعم، لم ارهما يعني سوف ياتون فيما بعد. قوم معهم اسياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائله، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحه، والريحه لا يوجد من كذا وكذا. والبخت هي الابل، وذكر بعضهم انها الابل ذات السنامين، سنامها يكون مائل اكثر من غيرها. بيان عقاب الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات، والنهي عنها والعله التي لها نهي عنها، والكراهيه للمراه القصيره اتخاذ شيء تتطاول به. حدثنا عبد الله بن احمد الحنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. قال شعبه: واحسبه قال: المغيرات خلق الله، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم، الوشم المستوشمات اي التي تطلب الوشم، والواشمة كما يأتي بعض الروايات تأتي إن شاء الله، الواشمة التي تفعل ذلك للآخرين تشم، مستوشمة تطلب الوشم من غيره. والوشم هو حفر تحت الجلد ثم يضعون فيه مثل الكحل أو مثل نوع من الحبر الأخضر أو الأزرق أو غيره، هذا الوشم، يخرقون الجلد حتى يخرج الدم ثم يحشونه بهذا اللون. والمتنمصات النمص هو نتف شعر الحواجب وترقيقه. نعم، بعضهم قال للنوس يشمل شعر وجه كاملا، هذا في نظر. والمتفلجات هو وضع الفراغ، الفلجة هي الفراغ بين الأسنان للحسن، أي طلبا للتجمل. نعم، هذا الثلاثة التي وردت. حدثني محمد بن محمد قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بنحوي حاون، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، بلغني أنك لعنت كيت وكيت. قال: فما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ قالت: إني لا أقرأ ما بين اللوحين ولا أجده. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إني لا أظن بعض أهلك يفعلون ذلك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت فلم ترى شيئا من حاجتها، فقال عبد الله: لو كانت كذلك لم تجامعنا. نعم، المقصود تجامعنا هنا لم تجتمع، وفي رواية لم نجامعها، يعني لم نجتمع معها في البيت، ليس المواقع، لا، لم نجامعها ولم لم تجامعنا أي لم تجتمع معنا البيت، ولا أنكرنا ذلك عليها ولم نسكت. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا فريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت له: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين وما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. حدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: لعن الله الواشمات، فذكر مثله إلى قوله: وما يمنعني أن ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات، فذكر مثله إلى قوله: لقد قرأتيها لقد وجدتيها، أما تقرأين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حدثنا إدريس بن بكر قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عروس قد أصابتها الحصبة وقد تمرط شعرها أفأصل لها فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، مع أنها كانت ابنتها مريضة وعندها عذر، مع ذلك لعن الله الواصلة والمستوصلة ولا يؤذن فيه ولو كان. حدثنا قربزان قال حدثنا يحيى بن سعيد حاون وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. حدثنا ابو يوسف الجمحي قال حدثنا ابو يونس الجمحي قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اخي عن سليمان عن عبيد الله بمثله. رواه بشر عن صخر بن جويري عن نافع عن ابن عمر. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله، ثم قال الا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا سليمان بن مهران عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لعن المتوشمات ثم ذكر مثله. وزاد فقالت امرأة بني أسد فذكر نحوه. وحدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. هذا عام، حديث عام، زجر أن تصل برأسها شيئا، شعر، قماش، إلى آخره. حديث رقم 9300. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا المستمر بن ريان عن ابي نضره عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امراه من بني اسرائيل كانت قصيره فاتخذت نعلين من خشب فكانت تمشي بين امراتين طويلتين تطاول بهما واتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فصه اطيب الطيب المسك فكانت اذا مرت في المجلس حركته فيفوح ريحه. حدثنا الصغاني وابو اميه وابو داود الحراني قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مستمر بن ريان عن ابي نضره عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني اسرائيل امراتان طويلتان وامراه قصيره فكان القصيره خفين من خشب واتخذت له غلقا واصطنعت خاتما وحشته باطيب طيبكم المسك وكانت اذا مرت بملا فتحته ففاح ريحه. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبه عن خليد بن جعفر قال سمعت ابا نضره عن ابي سعيد قال ذكروا المسك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوليس باطيب الطيب. حدثنا سعيد بن مسعود ومحمد بن مسلمه الواسطي وابو داود الحراني قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال عن شعبه عن خليد بن جعفر والمستمر بن غيان قال سمعنا ابا نضره يحدث عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امراه من بني اسرائيل فقال حشت خاتم المسك والمسك أطيب الطيب. نعم. وهنا بوب عليه المصنف رحمه الله الكراهية المرأة القصيرة اتخاذ شيء تتطاول به، وذكر المرأة هذه كان لها خفين من خشب. نعم. بيان حظر حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه. حدثنا ابو سعيد البصري قربوزان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاون وحدثنا ادريس بن بكر قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاون وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن عمر ابن نافع عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن القزع. قلت لنافع ما القزع؟ قال يحلق بعض راس الصبي ويترك بعضا. والان الله المستعان اصبحوا حتى كبار السن وليس الصبيان. اللفظ لأبي أسامة. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع يحلق بعض رأس الصبي ويدع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضا. وحدثنا الدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرني روح ابن القاسم عن ابن نافع بمثله. حدثنا أبو يونس الجمحي قال حدثنا ابن أبي ويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا. حدثنا السلمي قال حدثنا النفيلي حاون وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا الزهير قال حدثنا عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض شعر رأسه. حدثنا عبد الله بن أحمد الحنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني وكان ثقة. قال عمر بن نافع بإسناده. نعم هذا وثقه الإمام أحمد قائل وكان ثقة الإمام أحمد. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو ذروه كله احلقوه كله أو ذروه كله أو ذروا كله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن عمر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنازع. نعم والقنازع جمع قنزعة بضم القاف والزاي وفتحهما وكسرهما، وهي الشعر حوالي الرأس، والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي أو هي ما ارتفع من الشعر وطال. نعم. لم يخرج مسلم هذا الحديث، وسمعت عباسا يقول لم يروه غير قبيصة وأحسبه خطأ. نعم رواه أيضا النسائي الكبرى. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع اخبره عن نافع انه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو ان يحلق بعض راس الصبي ويترك او يحلق بعض راس الصبي ويترك بعضا. حدثنا ابن ابي مسره قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن ابن جريج نعم الحديث السابق نهى عن القزع وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا. حدثنا ابن أبي مسر قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع أخبره عن نافع أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. وحدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ولم يذكر يوسف عمر ابن نافع. حدثنا أبو بكر المنكثي قال حدثنا أبي عن سعيد بن سليمان يعني السقطي ثقة. نعم السقطي نسبة إلى بيع السقط وهو رديء المتاع وحقيرة رحمه الله. عن موسى بن طارق يعني أبا قرة قال قال ابن جريج أخبرني عبيد الله بن عمر بن حفص أن عمر بن نافع أخبره أن نافع مولى عبد بن عمر أخبره أنه سمع ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القزع. نعم انتهى الكلام على كتاب اللباس. فالقزع محرم منهي عنه سواء للأطفال أو للكبار، وإنما جاء في حديث ذكر الصغار يعني كان الناس كان يعمل بهم هكذا، والآن أصبح والعياذ بالله حتى الكبار يعملون هذا القزع يتشبهون بالكفار. الحديث عام، الحديث عام في الرجال ولا في النساء؟ مبتدأ كتاب في الأسماء المحبوبات والأسماء المكروهات بيان الترغيب في التسمية بعبد الله وعبد الرحمن وأنها أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا ابو ابراهيم الزهري والصغاني وابو اميه وعلي بن عبد العزيز واسماعيل وصالح بن عمر الحلواني قالوا حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله بمكة سنة 44 و100 يحدثاني عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائك من الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. حدثني محمد ابن عامر الرملي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، غريب لم يخرجاه. نعم. وجاء في الحديث على ياتي ان شاء الله استعجل. طيب، احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم. وكان الائمه الثلاثه رحمهم الله كنيتهم، كل واحد منهم كنيته ابو عبد الله، الائمه الثلاثه. لا، تقويم الاسنان ليس من التفليج، تقويم بالعكس ضغط الاسنان ليس تفريقها. الله أعلم أنه يدخل باب العلاج، الله أعلم. نعم. الأئمة الثلاثة أبو عبد الله، الإمام أحمد والشافعي ومالك، كل كنية واحد منهم أبو عبد الله، أبو عبد الله، أبو عبد الله. طيب، من اللي معنا من الأخوان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن؟ ما في عبد الله ولا واحد؟ لا، احنا نقول عبد الله عبد الرحمن احمد. لا، بياتي ان شاء الله. لا، عبد الله ما فيه. طيب، عبد الرحمن ايضا ما في عبد الرحمن. الليل إن شاء الله يجون عبد الله عبد الله. العباد الهيسونة. طيب، بيان الترغيب في التسمية بمحمد وحظر الكنى أو التكني. نعم، وحظر الكنى بأبي القاسم. حدثنا محمد بن هشام بن ملاس الدمشقي قال حدثنا مروان معاوية الفزاري قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك قال: نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فيجوز تسمي بمحمد، بل هو في حث عليه، لكن التكني بأبي القاسم منهي عنه، قال العلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحادثة تبين السبب. قد اكتنى جماعة من أهل العلم بأبي القاسم، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان محمد بن أبي بكر ابنه القاسم، قاسم محمد من أحد الفقهاء السبعة المعروفين، كثير كثير، والقاسم كثير في أهل العلم. نعم. العلة زالت، رجل نادى النبي صلى الله عليه وسلم، نادى أبا القاسم، فلما التفت قال: لم أعنك يا رسول الله. نعم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حماد بن مسعد عن حميد عن أنس قال: نادى رجل البقيع أبا القاسم، التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع، فنادى رجل: يا ابا القاسم، فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لم اعنك يا رسول الله، انما عنيت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا سعيد بن مسعود وعباس الدوري قال حدثنا ابو زيد الهروي قال حدثنا شعبه عن حميد قال: سمعت انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فناداه رجل: يا ابا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لست أعنيك، إنما أعني هذا. فقال: تسمه باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قالنا يونس بن عبد الأعلى وسألته قال: حدثنا، قال حدثنا سفيان بن عيينة حاول، حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد المروزي ببغداد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: ولد لرجل منا غلام فسماه قاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن. حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن محمد بن بدر عن جابر قال ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقلنا له لا نكنيك بأبي القاسم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن. حدثنا أبو داود الحراني وأبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وحسين وقتادة سمعوا سالم بن أبي الجعد يحدث عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الأنصار غلام أراد أن يسميه محمدا. وفي حديث سليمان فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. فقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. وحديث منصور فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا حسن بن ابي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الانصار غلام وسماه قاسم، فقالت الانصار والله لا نكنيك به ابدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاثنى على الانصار خيرا ثم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عيسى بن ابي حرب الصفار البصري قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا شعبه عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال ولد لرجل من الأنصار ابن فسماه محمدا فكرهنا أن نسميه به حتى نستأمره، فأتيناه فذكرنا ذلك له فأخبرناه به فقال أحسنتم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. عيسى كان سيد البصرة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش بمثل، حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن الجعد عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة عن حسين عن سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإني إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتاده قال سمعت سالم بن ابي الجعد يحدث عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الانصار غلام فاراد ان يسميه القاسم فابت الانصار فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت فقال احسنت الانصار تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. رواه غندر عن شعبه عن منصور وحسين وقتاده وسليمان. حدثنا زكريا بن يحيى بن اسد المروزي ببغداد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سمعت ابا هريره يقول قال ابو القاسم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا ابو اسماعيل وابن عميره قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب باسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الحسن ابن ابي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ايوب. بيان الترغيب في التسميه باسماء الانبياء والصالحين وبيان الاسماء المرغوبات والتسميه بها. حدثنا سعيد بن مسعود والصغاني وابو ميه قالوا حدثنا زكريا ابن عدي حاون وحدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا ابن ابي شيبه حاول حدثنا هشام بن علي ابن هشام بالبصرة في بني حصن قال حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا أبي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة ابن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران فقالوا لي إنكم تقرؤون يا أخت هارون وقد تعلمون ما كان بين عيسى وموسى من السنين، قال فهلا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، وهذا لفظ عمران ابن ميسرة. وحديث زكريا بن عدي قال قال أهل نجران قوله يا أخت هارون وقد كان بين موسى وعيسى من السنين ما كان، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد موسى حاون وحدثنا الصغالي قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة وهو يهنأ بعيرا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك تمر؟ قلت نعم، فناولت تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم جمع لعابه ثم فغرفاه فأوجره إياه، فجعل الصبي يتلمض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وحنكه وسماه عبد الله. زاد أسد بعيرا له عليه عباءه. وحدثنا محمد بن عبد الملك واسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بن معون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان ابن لأبي طلحة شاكيا، وإن أبا طلحة خرج فجاء وقد قبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان، فقربت العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معي بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الكوفي ومحمد بن محرز كوفي بمصر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت لعله قال: وأنا متم. فأتيت المدينة فنزلت بقبى فولدته بقبى، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني بعد الهجرة. زاد الحارث ففرحوا به فرحا شديدا، لأنه قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حدثنا احمد بن ابراهيم ابو علي القهستاني قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت: لما ولد عبد الله بن الزبير اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان اول شيء دخل جوفه فقال: هو عبد الله وانت ام عبد الله. نعم، ولا في فائده، من لم يكن لها اولاد فلها ان تكتني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عائشه ام عبد الله وهي خالته ولم يكن لها أولاد رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن مسعود والصغاني قال حدثنا إسماعيل بن الخير قال حدثنا علي مسر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقبى فلم ترضعه حتى أتت به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه ووضعه في حجره، فطلبوا له تمرة ليحنكوه حتى وجدوها فحنكه بها، فكان أول شيء دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أيوب بن سافري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي مسر بإسناده مثله عن أسماء. حدثنا موسى بن سفيان الأهوازي قال حدثنا عيسى بن جعفر الرازي قاضي الري قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيحنكم. رواه ابن عمير عن هشام وأبو خالد الأحمر ويونس بن بكير عن هشام كلاهما قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: جنا بعبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها. اللهم استعان. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى بن شبابان المكي ومحمد بن أحمد بن سعيد الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قال: خرجت أسماء بنت أبي بكر خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قبى فنفست بعبد الله بن الزبير بقبى، ثم خرجت به حين نفست إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة قالت عائشة: فمكث ساعة يلتمسها قبل أن يجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أسماء، ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء بعد وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. رواه محمد بن الليث قال حدثنا جميل ابن يزيد عن شعيب ابن إسحاق قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير، وذلك أن اليهود قالوا وخدنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني سحرنا فلا يولد لهم، فلما ولد عبد الله جاءت به أمه في مهده يعني في حجره يوم السابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، ثم قال يا عائشة التمسوا لنا تمرة حتى نحنكه. وقالت عائشة مكثنا ساعة نطلبها حتى أصبناها. وذكر الحديث وفي آخره ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وبارك عليه. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري وعبد الله بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سماه إبراهيم وحنكه بتمرة. نعم، هذا الشاهد تسمية إبراهيم على الأنبياء، على أسماء الأنبياء. نعم، وكان أيضا حديث المغيرة السابق أنهم كانوا يسمون على أسماء أنبيائهم وصالحين، يا أخت هارون. نعم، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد المطرف أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوه، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد أقلبناه. نعم، اللفظة السابقة فاحتمل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوه. نعم، قال فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو سيد أقلبناه. هنا قدمت اللام على الباء، والانقلاب الرجوع يعني أرجعوه. وفي حديث صفية لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف خرج ليقلبها يعني يرجعها يوصلها إلى بيتها، ومشى معها إلى باب المسجد. لكن هنا اللفظة الأولى فأقبلوه أو فأقلبوه، الله أعلم، هذه تراجع، حديث في الصحيح على كل حال في الصحيحين. فقال أبو سيد أقلبناه يا رسول الله، قال ما اسمه؟ قال فلان، قال لا ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. بيان الأسماء المنهيات عن التسمية بها وبيان العلة التي لها نهي عنها والدليل على أن النهي عنها على الأدب. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن ان يسمى ببركه وافلح ويسار وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رايته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم اراد عمر ان ينهى عن ذلك ثم تركها. نعم، يقول هنا في الحاشيه وهذا الحديث يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن التسمية بالأسماء المذكورة، بينما الحديث التالي صريحة بأنه قد نهى عنها. نعم، لعل الكراهة، النهي يكون للكراهة. يقول هنا على حتى المصنف رحمه الله قال والدليل عن النهي عنها على الأدب ليس على التحريم. حدثنا يوسف المسلم المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سامرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا، فإنك إذا قلت أثم هو أو أثم فلان قالوا لا، يعني من باب التفاؤل، ليس نجيح ولا يسار ولا رباح ولا أفلح، فلأجل ذلك يعني على باب الأدب فقط وليس النهي للتحريم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف يحدثنا الربيع بن عميلة الفزاري عن سامرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك أفلح ولا يسارا ولا رباحا ولا نجيحا، فقال أهو ها هنا؟ فيقال لا. حدثنا هلال بن علاء الرقي قال حدثنا حسين بن عياش قال أخبرنا زهير قال حدثنا منصور بن معتمر عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سامرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا يضرك بأي، إن بدأت لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، إنما هي أربع فلا تزيدن علي. حدثنا احمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميل عن سمره بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا نجيحا ولا افلح. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن ابيه عن سمره بن جندب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسمي رقيقنا اربعه اسماء افلح ورباحا ويسارا ونافعا. رواه جرير عن الركين. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أن آمر أو أنهى أمتي ألا يسموا نافعا ولا أفلح ولا بركة، لأن الرجل إذا جاء يقول ثم بركة فيقول لا. رواه الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بيان الأسماء المكروهات التي إذا سمي بها وجب تغييرها إلى الأسماء التي يستحسن التسمية بها والعلة التي لها تكره. حدثنا الدنداني موسى بن سعيد قال حدثنا مسدد حاون وحدثنا أبو كلابة قال حدثنا أحمد الحنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن امرأة كان يقال لها عاصية فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. حدثنا أبو بكر ابن أبي الجحيم البصري قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن سلمة في سناده أن أم عاصم رأت عمر كان يقال لها عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. حدثني مسرور بن نوح أبو بشر قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثني الدراوردي يعني عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن كثير بن الصلت كان اسمه قليلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأن مطيع بن الأسد بن الأسود كان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا، وأن أم عاصم ابن عمر كان اسمها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة وكان يتفاءل بالاسم. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أبا رافع يحدث عن أبي هريرة قال اسمه ميمونة أو زينب كان برا فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة أو زينب. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في إسناده مثله بالشك ميمونة أو زينب. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثني شعبة في إسناده أن زينب كان اسمها برا فقيل تزكي نفسها سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. كذا رواه غندر بلا شك. حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر وهاشم بن قاسم قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بما نسميها فقالت تسموها زينب. حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا وليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثني زينب بنت أمي سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي جويرية وكان اسمها برة فحول جويرية وكره أن يقال خرج من عندي برة فخرج وهي في مصلاها ثم رجع إليها فقال لم تزلي في مصلاك هذا قالت نعم قال قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب أبي رشدين قال سمعت ابن عباس يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند جويرية كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية وكره أن يقال خرج من عند برة. حدثنا الصغاني قال حدثنا شاذان قال اخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس قال كان اسمه جويريه بره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك فسماها جويريه كراهيه ان يقال خرج من عندي بره. حدثنا ابو قلابه قال حدثنا عبد الله بن معمر قال حدثنا غندر عن شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس قال ان جويريه كان اسمها بره فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويريه. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا الاسود ابن شيبان قال حدثنا خالد ابن سمير اخبرنا بشير بن نهيك قال حدثنا بشير انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اسمه بشير وكان اسمه زحم ابن معبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال قلت زحم. قال بل انت بشير. قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال يا ابن الخصاصيه ما اصبحت تنقم على الله، وذكر الحديث. نعم الخصاصيه والخصاصيه الخصاصيه بشير. حدثنا ابو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا علي بن غراب عن صالح بن حيان عن ابن بريد عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسمى كلبا وكليبا. حدثنا محمد بن حيويه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن عبد الله بن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، كان اذا بعث عاملا سال عن اسمه فان اعجبه اسمه فرح به ورؤيا بشر ذاك في وجهه، وان كره اسمه رؤيا كراهيه ذلك في وجهه، اذا دخل قريه سال عن اسمها فان اعجبه اسمها فرح بها ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وان كره اسمها رؤيا كراهيه ذلك في وجهه. نعم. بقية في كتاب الأسماء المحبوبات، ولعلنا نقف عند هذا الحديث صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرأ الدرس انتهى، لكن نقرأ بعض الفوائد التي جاءت في شرح أبي القاسم التيمي تحرير شرح صحيح مسلم. نعم. ذكر قال قال الواشمة الوشم في اليد أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بغيره، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. وأما المتنمصات فالنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. وقوله لم نجامعها إيه لم نصاحبها ولم نجتمع معها. والمتفلجات الفلج فرجة بين الثنايا، والمتفلجة التي تفرج ما بين الثنيتين. وقوله للحسن أي لأجل الحسن، أي إنما تفعل ذلك لتزيد في حسنها لا لغلة أخرى. نعم. وفي حديث الواصلة بيان أن الغرور حرام في الغرض، وأن المرأة إذا وصلت شعرها بشعر غيرها لتخدع به كان غرورا، والتنمص نتف الشعر عن الجبين وتزجيج الحاجب وذلك غرور، وكذلك تفليج الأسنان ووشرها كل ذلك خيانة وخديعة، والوشر تحديد الأسنان لتبرق وتحسن. قال أبو عبيد الواشر التي تشر أسنانها حتى يكون لها وشر أي تحدد ورقة، تفعله المرأة الكبيرة فتشبه بالأحداث لأن في أطراف أسنان الأحداث رقة وتحزيزا. وفي الحديث دلالة على تأكيد أمر السنن وأن الائتمار بها استسلام لله. وقوله كاسيات عاريات يعني التعري من الثياب بلبس الغلائل والثياب الرقيقة التي تبدي ظاهر الجلد. وقوله رجال بأيديهم سياط يعني الشرط الذين يظلمون الناس ويضربونهم ويخيفونهم. نعم. قوله حديث المتشبع بما لم يعطى أي المتشبع بما لا يملك، يعني المتزين بأكثر مما عنده، يتكثر بذلك فيتزين بالباطل كلابس ثوبي زور. قال إنه عندنا الرجل يلبس الثياب تشبه لباس أهل الزهد، يريد بذلك الناس يظهر من التخشع أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب الزور والرياء. وفي الحديث دلالة على استحباب الاقتصاد، وأن الرجل إذا تكثر بشيء وهو عادم له أو لبعضه كان كلابس ثوبي زور، قيل كان كمن لبس ثوبين لغيره وهو يري الناس أنهما له فهو كاذب في كليهما. نعم، هذا بعض ما جاء في هذا الباب.